إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله جزاك الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فوقفت بكم عند الباب 39 في هذه القراءة والمذاكرة الاعتقادية المتعلقة بمذاكرة ومدارسة أصول عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ومن هذا الكتاب الماتع المفيد الجامع الأصيل بذكر الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى 60 و300. وهذا الباب الذي وقفت بكم عنده هو الباب 39، وما زلت معكم في أبواب القضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان الذي لا يتم إيمان العبد إلا به، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الباب هو باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. أعرض مجمل ما هو مثبت في هذا الباب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى القراءة المفصلة، ثم خلاصة ومضمون هذه الأحاديث والآثار في تثبيت هذا الأصل، وهو الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه سعيدا أو شقيا. روى المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب 13 حديثا، روى المؤلف رحمه الله تعالى بسنده 13 حديثا، حديثان ضعيفان جدا وحديثان ضعيفان، وتسعة أحاديث تدور ما بين الصحيح والحسن، طبعا على الشرط الذي سلكته وارتضيته وأدين لله عز وجل به، أن الأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا في باب العقيدة لا يلتفت إليها ولا يعول عليها إلا لمعان وألفاظ بها بثت في روايات أخرى صحيحة. ذكر المؤلف وروى 13 حديثا، حديثان ضعيفان جدا وحديثان ضعيفان، وتسعة تدور ما بين الصحيح والحسن. وهذه الأحاديث الثلاثة عشر رواها عن 7 من الصحابة، يضبط معي: عبد الله بن مسعود، حذيفة بن أسيد، ما هو حذيفة بن اليمان، حذيفة بن أسيد بالفتح، عبد الله بن عمر، أنس، عائشة، أبي هريرة، سهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. وقسمة هذه الأحاديث المسندة على هؤلاء الصحب السبعة من الصحابة الكرام أتت على النحو التالي: فعن عبد الله بن مسعود روى عنه ستة من الأحاديث، وهي 58 بعد 300 والـ59 بعد 300 فيما بين أيديكم، 61 و62 والـ69 والـ70 بعد 300 ستة أحاديث عن عبد الله بن مسعود في الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. وأنت ستلحظ معي أن أشهر هذه الروايات وأشهر من روى هذا الحديث فيما يتعلق بالسعادة والشقاء والعبد في بطن أمه، أشهرها المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن حذيفة وهو الحديث 60 بعد 300، وعن عبد الله بن عمر وهو الحديث 63 بعد 300، وحديثان عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وروى خرج حديث أنس من وجهين: 64 و68 بعد 300، والحديث 5 حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث 65 بعد 300، وهو 6 عن أبي هريرة وهو الحديث 66 بعد 300، والـ7 حديث سهل بن سعد وهو الحديث 67 بعد 300. فإلى هذه الروايات التي تضمنت أصلا من أصول العقيدة يجب أن يكون راسخا في أعماق قلوبنا، بأن نؤمن ونعتقد ونعتنق بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، أي سعيدا أو شقيا. فاللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء، اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء، اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني وهو ثقة، ليس من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي ثقة حافظ من رجال الكتب الستة، ثقة حافظ من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا إسماعيل ابن زكريا الخلقاني بالضم والقاف، إسماعيل ابن زكريا الخلقاني صدوق يخطئ قليلا من رجال الستة، هذه الألفاظ فيها دقة، وأهل الحديث ممن قيضهم الله لحفظ السنة يدققون في هذه الألفاظ حين قراءة المتون بزياداتها ونقصانها، وهذا من تسخير الله لهم لصيانة وحفظ السنة. عن الأعمش سليمان بن مهران الإمام الحافظ من رجال الستة، عن زيد بن وهب هو الجهني مخضرم، مخضرم عاصر الجاهلية والإسلام، ثقة من رجال الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق الصادق في قوله، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والمصدوق يعني فيما ينقله عن الوحي عن ربه عز وجل، الصادق في قوله، المصدوق فيما يبلغ عن ربه. قال إن قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن خلق أحدكم يجمع، يجمع أي يضم بعضه إلى بعض، خلق أحدكم يجمع أي يضم بعضه إلى بعض في بطن أمه 40 ليلة. وستأتي روايات بذكر نطفة، يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة أي نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي قطعة الدم، قطعة الدم المتجمد، قطعة الدم الغليظ المتجمد، ثم تكون مضغة وهي قطعة لحم بقدر ما يمضغ، قطعة لحم بقدر ما يمضغ، ثم يبعث الله إليه ملكا، ثم يبعث الله إليه ملكا. سيأتي تسمية هذا الملك، وهذا من الروايات العزيزة والثابتة الصحيحة، ملك الأرحام، يسمى بملك الأرحام، وهذا من الروايات النادرة التي فيها تسمية من يأتي المرأة حين حملها بملك الأرحام. قال: ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، يؤمر هذا الملك بأن يكتب على هذا الذي وجد في هذه المراحل الثلاثة من خلال 120 يوما، 40 و40 و40، 40 نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة، يؤمر بأربع كلمات، فيكتب عمله، يؤمر بأربع كلمات فيكتب أو فيكتب عمله، يكتب هذا الملك عمل هذا الإنسان، ما الذي سيعمله في حياته الحاضرة والمستقبلة، فيكتب عمله وأجله، أي أين تكون منيته، أين تكون منيته ومتى، ورزقه، لاحظ الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك، فليتقي أحدنا وليجمل في الطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما عند الله لا ينال بمعصية الله، ولكن ما عند الله ينال بطاعة الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وشقي أم سعيد، يكتب كونه شقيا أو سعيدا، ثم ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح. إذن نفخ الروح بعد 120 يوما، بعد الأربعين النطفة والأربعين العلقة والأربعين المضغة ينفخ أو ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة كما سيمر بنا في الصحيحين، حتى لا ييأس العبد، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يبدو للناس، صلاح، عبادة، زهادة، جلادة، جهاد، والله يعلم أنه لا يريد بذلك وجه الله ولا يقصده، والله أعلم بالنوايا والمقاصد، والله أعلم بما في صدور العالمين. وهذا يحملنا حملا على أن نجاهد أنفسنا في خطرات قلوبنا في كل شاقة وزفرة، ماذا يحدث العبد نفسه، ماذا يحدث نفسه، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، والمراد بالذراع هنا يعني على سبيل التمثيل ما بينه وبينها إلا قدر معين، فيسبق عليه الكتاب لأنه قد كتب وهو في بطن أمه شقي أو سعيد، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. أولا يبدأ الإنسان صالحا، وقد يخفي ما لا يعلن ويسر ما لا يظهر، وفي آخر عمره يعمل بعمل أهل النار، يتحول من الطاعة إلى عمل أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة، نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. هذا الحديث سنده حسن، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، البخاري أخرجه من ثلاثة أوجه ومسلم من ثلاثة أوجه. البخاري أخرجه من طريق أبي الأحوص وحفص وشعبة كلهم عن الأعمش كما هي رواية المؤلف سليمان بن مهران الأعمش، ومسلم من طريق عبد الله بن نمير وأبي معاوية ووكيع كلهم عن الأعمش به، وتعدد الطرق مما اختصت به هذه الأمة، فبقية الأمم لا يعرفون لا طرقا ولا أسانيدا ولا وجوها متعددة ولا وجوها مختلفة، لكن هذه الأمة مما اختصها الله عز وجل وحفظ كتاب حفظ قرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم بهذه ما أقول الألوف الملايين من الأسانيد، ها؟ وهذا بلا ريب أن فيه تبصرة وذكرى وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، في أن ناس نحاسب على هذه الدقة والإتقان، فما هو رؤى منامية ولا أحاديث نفسية ولا ما يقول غلاة الصوفية حدثني قلبي عن ربي، ولكنها أسانيد تصلك بحبيبك وشفيعك بإذن ربك إلى جبريل إلى رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فذكر الحديث إلى آخره. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي محمد بن جعفر الفريابي، وهو شيخ أكثر عنه المصنف، وهو إمام ثقة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثقة حافظ إمام، خرج له أصحابه الكتب الستة سوى الترمذي. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح ثقة حافظ من رجال الستة. قال حدثنا الأعمش مر إمام ثقة، عن زيد بن وهب ثقة من رجال الستة، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود كما صرح باسمه كاملا في بعض الروايات المخرجة في الصحيح. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله تعالى إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ أو ينفخ فيه الروح. فذكر الحديث إلى آخره، سنده صحيح والحديث مخرج في البخاري ومسلم. وسأسلك مسلك القراءة إلى أن آتي على 13 حديثا، ولا أقف بكم إلا عند الزيادات وحكمها الواردة في كل رواية، لأن الأصل في هذا الحديث هو رواية عبد الله بن مسعود، وكلهم يدورون في فلكه رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولحديث ابن مسعود طرق جماعة. ولحديث ابن مسعود، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه طرق جماعة، يعني جماعة رووا هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: أي ربي، ما هذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تعالى: أكتب، فيكتب رزقه وعمله ومصيبته، ثم تطوى الصحف، ثم تطوى الصحف فلا يزيد فيها ولا ينقص. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة قال حدثنا سفيان هو سفيان بن عيينة عالم مكة وحافظها وإمامها من رجال الستة، عن عمرو هو ابن دينار وهو ثقة إمام خرج له المكي من رجال الستة، عن أبي الطفيل هو عامر بن واثلة وهو صحابي، وهو آخر من مات من الصحابة، آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، توفي 110 من الهجرة، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، فالحديث من رواية صحابي عن صحابي، عن حذيفة بن أسيد، حذيفة بن أسيد بالمفتوحة هو الغفاري وهو من أصحاب الشجرة، وكنيته أيضا فيها غرابة أبو سريحة بمفتوحة، أبو سريحة رضي الله عنه من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم 40. إيش الزيادة على الروايتين اللتان أصلهما الرواية الأولى؟ دخول الملك على النطفة، يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم 40 أو 45، هذا من الرواة ليلى، فيقول: أي ربي، ما هذا؟ وهذه أيضا زيادة أخرى في أن الملك هو الذي يسأل ربه، لأن الله عز وجل هو الذي أحصى كل شيء، وهو الذي يعلم الملائكة، وهو الذي يرسل الملائكة، وهذا يدل على علمه وقدرته وسمعه وبصره جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تعالى: أكتب، فيكتب رزقه وعمله، زيادة أخرى ثابتة، ومصيبته أي ما يصاب العبد به من خير أو شر، ومصيبته، ثم تطوى الصحف، تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وهذا الكتب للتقدير حين مرور العبد في بطن أمه بعد 120 غير ذلك التقدير العام الذي مر بنا في روايات مطولة صحيحة أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذاك التقدير العام، وها هنا تقدير خاص يأمر الله عز وجل ملك الأرحام، ويأمر الله عز وجل هذا الملك بالدخول في رحم المرأة وكتب هذه الأمور الأربعة. قال سنده صحيح والحديث رواه مسلم. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الطفيل رضي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فقلت خزيا للشيطان يسعد الإنسان ويشقى. فقلت خزيا للشيطان يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل. فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه فحذته بما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول؟ فقلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها ثم يقول يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك بما يشاء فيها ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يذكر رزقه وأجله وعمله بمثل هذه القصة ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي تقدم محمد بن جعفر الإمام قال حدثنا صفوان بن صالح والدمشقي الثقفي ثقة يدلس تدليس التسوية. تدليس التسوية هو إسقاط ثقة بين ضعيفين ثبت سماع أحدهما من الآخر. هذا من رجال أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، أعني صفوان بن صالح. قال حدثنا الوليد ابن مسلم قرشي ثقة أيضا يدلس تدليس التسوية من رجال الستة. قال حدثنا ابن جريج وهو ثقة مدلس من رجال الستة عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق يدلس، فيجتمع في هذا السند أربعة من المدلسين، أربعة من المدلسين اجتمعوا في هذا الإسناد، لكن لا يضرنا لأن ثمة طرقا في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم ما يستدفع به تدليس هؤلاء المدلسين. وعندما يقال هذا في أولئك الصفوة من الرواة مع تقدم زمانهم وعلو كعبهم وحفظهم وجلالة قدرهم، فمعنى هذا أنه لا يعلو على الحق أحد، فالحق أكبر من كل كبير، لا يعلو على الحق أحد فالحق أكبر من كل كبير. فلا تتوهمن أن شيخك أو شيخي يمكن أن يؤخذ منه تحليل ما أحرم الله أو تحريم ما أحل الله، بل الأمر في ذلك لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الصحابي قال سمعت عبد الله بن مسعود، وهذا من رواية صحابي عن صحابي، يقول الشقي من شقي في بطن أمه، الشقي من شقي في بطن أمه. هذا القول موقوف على عبد الله بن مسعود، وأصله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل شقي أو سعيد من الأربع المكتوبات التي تقدم ذكرهن في روايتين أو ثلاث روايات. الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد يعني الكلام، وسيأتي هذا الأثر عن أبي هريرة، الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه، وهذا سيأتي له بهذا اللفظ شاهد عن أبي هريرة وفيه ضعف، لكنه رضي الله عنه قال الشقي من شقي في بطن أمه. تقدير الكلام يفهم لأهل الألباب والعقول من أمثالكم، فأراد أن يضيف فائدة فقال: والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره ولم يتعظ الناس به، لأنه وقع في أمر محظور فصار الناس يتحدثون عنه ويتعظون به. ولاحظ هذه الكلمة، أرجو أن تستقر في سويداء قلوبنا: السعيد من وعظ بغيره ولم يتعظ الناس به. فكن كما قال عبد الله بن مسعود: كن من السعداء الذين يتعظون بغيرهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، أقيم عليه الحد لأنه سرق، اللهم سلم سلم، لا تتشمت. إنا لله وإنا إليه راجعون، أخذ رشوة فسجن وعزر، اللهم سلم سلم، شرب خمرا عمل كذا وكذا. السعيد من وعظ بغيره، ما هو وقع ثم بعد ذلك وقع عليه الحد فصار الناس يتحدثون به ويتعظون بما وقع فيه، ويتعظون بما وقع فيه. أرجو أن نتنبه وأن نقدر، لأن الشهوة عابرة وظل كسحابة صيف، كطيف أو سحابة صيف أو كعنقاء مغرب. انتبه، أعظم الرجال فحولة يستغرق في قضاء وطر شهوته دقائق معدودة، لكن ما بعد ذلك، ما بعد ذلك الشيطان ينسي الإنسان أنهن دقائق، ثم بعد ذلك تتجلى له الحقائق، لا سيما إذا كشف ستاره وهتك عواره وتبين للناس الذنب الذي وقع فيه، فيا خجلتاه ويا حسرتاه ويا فضيحتاه. فمن الذي من أجل دقائق ها يضحي بسعادتي وخيري الدنيا والآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأشق، نسأل الله السلامة والعافية. الواحد يتعظ، والنفس داعية إلى العصيان وأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والسعيد من وعظ بغيره. فقلت يعني عامر ابن واثلة أبو الطفيل، فقلت: خزيا للشيطان، يعني أخزى الله الشيطان، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل. طبعا هذا اجتهاد من أبي الطفيل رضي الله عنه، وإلا فقد ورد عندنا في السنة المطهرة أن الإنسان إذا كاده الشيطان بشيء أو شعر أنه من كيد الشيطان أو أن الشيطان تسبب لهذا العمل الذي وقع فيه، ألا يلعنه وألا يقولن تعس ولا خزيا، ولكن إيش يقول؟ يقول: بسم الله. ففي حديث أبي المليح عن أبيه، وفي لفظ وكلاهما صحيح، عن أبيه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دابة فعثرت الدابة. والد أبي المليح يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دابة فعثرت الدابة، فقلت: تعس الشيطان، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل البيت، حتى يكون مثل البيت، مثل البيت بالباء والياء والتاء، يعني مثل المنزل في الضخامة. ويقول: صرعته بقوتي، وهو يشهد لي، لأنك أنت قلت تعس. إذن ماذا نقول فيما علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة حديث أبي المليح عن أبيه؟ قال: قل بسم الله، بسم الله، فإن الشيطان يتصاغر حتى يصير مثل الذباب، فإن الشيطان يتصاغر حتى يصير مثل الذباب، الحديث الصحيح رواه أبو داود والطبراني. فقلت خزيا للشيطان، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل وهو في بطن أمه؟ قال فأتيت حذيفة ابن أسيد الغفاري، يقول أبو الطفيل أتيت حذيفة ابن أسيد الغفاري فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود. هذا لا يصلح أن يستدل به على رد خبر الواحد، ولكن هذا من باب تثبت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكذا ما وقع من عمر في قصة الاستئذان، والحديث مخرج في صحيح مسلم. وإلا فجمهور الصحابة ما كانوا يترددون في أحاديث الآحاد، لأن أنس والبراء وغيرهما يقولان ما كنا نكذب ولا نعرف ما الكذب، ولا كل ما سمعناه من رسول الله حدثنا به عن رسول الله سمعناه منه، وإنما منه ما سمعناه منه ومنه ما لم نسمعه منه، وما كنا نكذب، يعني سمعوه عن صحابة آخرين وما كانوا يكذبون رضي الله عنهم أجمعين. قال فقلت حدثته بما قال عبد الله بن مسعود ليتوثق ويتثبت، فقال ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول؟ فقلت بلى. ألا؟ فقلت بلى، يجاب عن السؤال بالهمز بألا بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 42 أو 2 في نسخة و40 صباحا أتى ملك الأرحام. شوف هذا هنا زيادة، ملك الأرحام، فمن قال إن من الملائكة ملك يسمى بملك الأرحام ما حد يضطرب، لأن النص صحيح وثابت. أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما يشاء فيها، ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أذكر أم أنثى؟ أذكر أم أنثى؟ قبل أن يخلق، قبل 120 يوما وأثناء 120 لا يعلم حقيقة المولود ذكرا أم أنثى إلا الله عز في علاه. هذا لا يتعارض فيما بعد هذا من المراحل، حيث تفتقت الأذهان التي خلقها الله، لأن بعض الناس يصاب بالذهول عندما يرى الآلة والميكنة والصناعة والدقائق البشرية التي تفتقت عنها ملكاتهم وعبقرياتهم يذهل. يا أخي يجب أن تكون لله معظما أكثر ومقدسا، لأن هذه لما بلغت دقتها المتناهية أن تصنع أمورا دقيقة يتعجب منها، فلتعجب من عظمة الخالق جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم، في مراحل من مراحل التخلق في بطن، بعد أن يتخلق الجنين في بطن أمه موجودة الآلات، ولا أحد ينكرها، بل الآن الآلات بلغت من الدقة تشخص ذكر أو أنثى. كيف معالم وجهه، معالم يديه، معالم قدميه، طوله قصره، على ضوء ما كشف عنه، على ضوء خلق الله عز وجل لهذا الجنين في بطن آدم، ما في تعارض. لكن قبل ذكر وأنثى ما أحد يعلم إلا الله عز في علاه، إلا الله عز في علاه. شقي أو سعيد، فقير أو غني، رزقه أجر، هذا لا يعلمه إلا الله عز في علاه. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس من مصيبة من رزق، وما تدري نفس بأي أرض تموت. شوف يحرص أحدنا ذلك ما كنت منه تحيد، طائرة لا لا لا لا لا ما أريد طائرة، قطار لا لا لا ما أريد قطار، سيارة ما هي خربة فيها عطل، قال لا ليه؟ ذلك ما كنت منه تحيد. يحيد أحدنا عن التفكير في الموت، لكن سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم، الموت مرة واحدة يا إخواننا. ويجب أن بعد توكلنا على الله وبعد الأخذ بالسبب، الموت لا يكون في هذه الحياة إلا مرة واحدة، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يخاف من الموت خوفا عظيما إلى درجة أنه ما يسير إلا وهو فزع مرعوب خائف. ها؟ لماذا؟ كم مرة ستموت؟ كم مرة ستموت في هذه الحياة؟ مرة واحدة، مرة واحدة ستموت. فنسأل الله أن يجعل ميتتنا أو موتنا موتا سويا على الإيمان وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول: أتى ملك الأرحام فخلق لحمها، إلى قوله ثم يقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء، ويكتب الملك، ثم يذكر رزقه وأجله وعمله بمثل هذه القصة. ولذلك احذر من الكلمة هذه: قطع رزقي، فلان قطع رزقي، فلان ساق إلي رزقي، فلان أتخوف من ألا يعطيني رزقي. هذه كلمة فيها شيء من الإلحاد، فيها شيء من الانحراف في الإيمان والعقيدة. فالرزق من الرزاق، الرزق من الخلاق وليس من البشر. ها؟ فليكن أحدنا طالبا الرزق مما أباحه الله لا مما حرمه الله عز وجل، وليعتقد تماما أنه لا أحد يرزق أحدا، ولا أحد يميت أحدا، ولا أحد يحيي أحد، إلا الله الواحد الأحد، إلا الله الواحد الأحد. كم حذر أناس من الموت فجاءهم الموت من الشيء الذي يحذرون. وأنا مثلت لكم بمثالين، مرتين ذكرت هذا المثال وأرجع فأذكره ثالثة ورابعة. أعرف والله قبل 40 سنة جار يخاف من الطائرات أبدا، يقول: والله أقسم ما أسافر بالطائرة أبدا، لا يمكن أسافر. ليش ما تسافر بالطائرة؟ قال: أخاف أموت، أخاف أموت بالطائرة، إما انفجارا وإما سقوطا وإما حريقا. سبحان الله العلي العظيم، اضطر لإجراء عملية بالرياض في سنة من السنوات، اضطر اضطرارا، فسافر قطعوا له تذكرة من جدة إلى الرياض واحترقت الطائرة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ها؟ وطفل قبل أسابيع ألقي من الدور السادس والسابع فنزل كما هو، مجرد خدوش وجروح، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علما، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن لا تولول ولا تلولو، يعني لو ما سافرت اليوم ما صار، ولو ما فعلت ما صار، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قل: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك شرع لك أن تدافع بالدعاء، والدعاء سلاح في يديك. إن سافرت تدعو، إن ركبت تدعو، إن مرضت تدعو، إن شفيت تحمد الله عز وجل، إن أصابك من الضراء ما أصاب قل: قدر الله وما شاء فعل. لا تقل لو، لا تقل لو، بل قل: قدر الله وما شاء فعل، لأن ذلك يعالج قلبك في أن تحسن الظن بربك. أما لو قلت لو لو لو أظلمت الدنيا في عينيك، وبدأ سوء الظن بالله يتسلل إلى قلبك. ومن أعظم ما يلقى العبد به ربه أن يسيء الظن بالله، لأن الله عز في علاه يقول في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني. فأحسن الظن بربك. لكن هذه المحسنات فيها وسائل شرعية، منها أمور إيمانية قلبية نفسية، منها أذكار على اللسان، منها يفكر الإنسان ما الذي يجدي أن يعترض الإنسان يقول لا إله إلا الله، ما يموت الزوجة أنا أحوج ما أكون إليها، ما تموت إلا في هذه الأيام، سبحان الله العلي العظيم، أنت ما تدري ما الذي يعني وعد لك فيما لو لم تفقد ذلك الحبيب والقريب إلى قلبك. فالله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج الملك بصحيفته. وهذا في زيادة، أن الكتب هذا يخرج به الملك بصحيفة، ثم يخرج الملك بصحيفته، ما زاد فيها ولا نقص، لأن كل شيء عند ربك بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كل شيء بقدر وكل شيء بمقدار. وليس كما قال ذلك الملحد، هذه إيش يقول ذلك الملحد؟ هذه الحياة رواية لممثل، الليل ستر والنهار الملعب، ما في شيء إيش تقدير وإيش ما تقدير، ها؟ يعني نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذه كلمة إلحادية، أعيد هذه الكلمة لذلك الملحد الذي يقول: هذه الحياة رواية لممثل، الليل ستر والنهار الملعب، ما في شيء مقدر ولا شيء مكتوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سنده صحيح، والحديث رواه مسلم في صحيح. نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن أبي الطفيل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال: قلت: خزيا للشيطان، أيسعد الإنسان ويشقى قبل أن يعمل؟ قال: فألقى. نعم. قال: فألقى حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود، قال: أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها، ثم قال: أي ربي، أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. أي ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. أي ربي، أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. فيخرج الملك بالصحيفة، ما زاد فيها ولا نقص. قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب، ثقة فقيه جليل مشهور من رجال النساء. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، صدوق صاحب حديث، من رجال البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن أبي عدي، نسب إلى جده، هو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي، ثقة من رجال الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة مشهور. قال حدثني أبو الزبير محمد بن مسلم، تدرس، صدوق مدلس، من رجال الستة. عن أبي الطفيل مر قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. ولذلك لما قال الحجاج لسعيد بن جبير قبل أن يقتله قال: ما اسمك؟ قال: أنا سعيد بن جبير. فقال له: بل أنت شقي بن كسير، ما هو سعيد بن جبير، أنت شقي بن كسير. ولما بلغ الذهبي ترجمة عبد الملك بن مروان قال: من ذنوبه الحجاج بن يوسف. قال: بطني والسعيد من وعظ بغيره. قال: قلت: خزيا للشيطان، مر بنا التعليق، أيسعد الإنسان ويشقى قبل أن يعمل؟ قال: فألقى، ولا أدري، فاللغة بحر، لعلها لغة في لقي، أما في نسخة النسخ الأخرى فلقي، لقي حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود. قال: فأفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا. ومر أن نجل الروايات بلفظ 40، وقد يكون من اختلاف الرواة، وقد يكون ثبت أن سماع أحدهم للاثنين والخمسة والأربعين، لكن عادة العرب أنهم يحذفون ما زاد على العشرات، يحذفون الكسور 42 صباحا. نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها، ثم قال: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما يشاء. ويكتب الملك: أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء. ويكتب الملك: أي ربي أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء. ويكتب الملك، فيخرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقص، لأنه مأمور، سنده حسن، والحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم. شيخنا هنا قدم في تقديم وتأخير في قوله فخلق عظمها ولحمها، في الرواية السابقة فخلق لحمها وعظمها. هذا من باب اختلاف الرواة، لأن الأحاديث النبوية كان بعضها يروى بالنص والفص، وهذا ذهب إليه عدد من أهل الحديث، منهم محمد بن سيرين، ما كان يستجيز لنفسه أن يروي الحديث إلا باللفظ لا بالمعنى، لكن جمهور أهل الحديث كانوا يستجيزون لأنفسهم رواية الأحاديث النبوية بالمعنى، لكنهم لا توسوس، جعلوا شروطا بشرط أن من يجيزون له أن يروي الحديث بالمعنى أن يكون عالما بالمعنى، حتى لا يخرج الحديث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى لا يقع ليبدل كلمة بكلمة لا تتفقان في المعنى، وهذا ضرب من الكذب والوضع، الأمر الثالث: اللحن في الحديث، رفع المنصوب ونصب المجرور وجر المرفوع، هذا ضرب من ضروب الكذب، لأن العلماء يقولون: فإنك مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه. وهذا جانب قد لا يتفطن إليه، خلاص أي واحد يمسك رياض الصالحين، نزهة المتقين، الترغيب والترهيب، ويمشي ويتكلم بأحاديث ويكسر في الآيات ويلحن في الأحاديث، هذا ضرب من ضروب الكذب، على رسول الله. انتبه لهذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار. وقال كما في مقدمة مسلم: من قال علي ما لم أقل إما باللفظ أو يسوق على معنى يخرج بالحديث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هؤلاء يدخلون ضمن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هنا شيخ ثلاث دقائق. شيخنا ممكن أن يقال في النسخة هنا وانتقال من لوحة إلى لوحة في نفس الحديث؟ أيوة. في أي موضع؟ فخلق عظمها ولحمها أيوة، هذا الخط المعترض في انتقاله من لوحة إلى لوحة ممكن حصل له تقديم. هذا علق عليه المحقق؟ لا لا، ما علق عليه شيخنا. هذا تعليق من؟ لا لا، فقط شيخنا، هذا استفسار شيخنا. يعني لم يرجح أن هذا من باب تعدد الرواية، ولكن من باب انتقال من لوحة إلى لوحة. هذا إذا يحتاج إلى تثبت، إلى مراجعة عدد، والعدد موجود، لكن يحتاج في مثل هذه الإشكالات إلى مقارنة ومقابلة. نعم.